ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام المبين؟ الكتاب المبين، اللوح المحفوظ. وقال الله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق، يعني هذه عملية الكتابة، جريان القلم عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المعلومة وصلتنا من الوحي، هذا غيب، كيف نطلع عليه إلا بوحي؟ طيب حتى الواحد يعني لماذا أعطينا هذه المعلومة أن كل شيء الآن يحدث، مثلا معارك، مذابح، مآسي، تشريد، قتل، مصايب، موت، اغتصاب، هدم منازل، تشريد، جراح، كل شيء كله كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كم عمري وعمرك؟ يعني في المتوسط إذا عشنا سبعين ثمانين، ومن يموت قبل ذلك ومن يعمر. هذا الذي يحدث في حياة الواحد منا مكتوب قبل أن نخلق، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفرغ منه جف القلم، جف القلم على قضاء الله وقدره، خلاص انتهى، فرغ منه. خسرت، ربحت، جاك أولاد، مات أولاد، حصل لك مصيبة، حصل لك نعمة، مكتوب من زمان. تجزى على إيش؟ حاجة مفروغ منها وخلاص. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، حتى ما تطغى إذا جاك نعمة ولا تجزع إذا صارت لك مصيبة، لأنه كل شيء هذا منتهي من زمان. في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.